كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حياكم الله إخوان المشاهدين في الحلقة السابعة من برنامجكم حق تلاوته، التي أسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبلها منا، إنه سميع قريب مجيب. من الأمور المهمة التي ينبغي على قارئ القرآن وتالي القرآن أن يتحلى بها ويتخلق بها، وأن تكون دائما في ذهنه مستحضرة، الهمة العالية، الهمة العالية في تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن من أعظم العبادات التي فيها الأجور العظيمة والمضاعفة، وتلاوة القرآن هي من أعظم التجارات مع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في الآية: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالذي يتلو القرآن ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هو بذلك يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، وهذه التجارة لن تبور، بل سيوفيهم الله سبحانه وتعالى أجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. واسمع إلى الحديث العظيم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قارئ القرآن وصاحب القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهرت ليلك وأضمأت جوارحك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويلبس تاج الوقار ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب بما كسينا؟ قال: بتعليم ولدكما للقرآن، وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك، فإن منزلتك عند آخر آية معك. الله أكبر، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. تخيل معي لو تقرأ صفحة واحدة من كتاب الله كم حرف فيها؟ 500 حرف، صفحتين، نص جزء، جزء كامل. كم من الدرجات وكم من الحسنات التي ستأخذها عند تلاوتك؟ وهل تعرف كم تستغرق منك الصفحة الواحدة إذا كنت ترتلها بتؤدة؟ 3 دقائق. ألا تسعى لنفسك؟ ألا تزيد في درجاتك؟ ألا تزيد في حسناتك ب3 دقائق؟ ب6 دقائق من يومك ومن وقتك؟ الجزء يأخذ معك 3/4 ساعة تقريبا، نصف ساعة اجعلها للقرآن. هذه الحسنات المضاعفة والله يعني لن يحصدها إلا أنت، ولن يأخذها إلا أنت. كل إنسان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة. حاول أن تخصص لنفسك في اليوم وقتا خاصا للقرآن ترفع فيه من حسناتك وتزيد منها، وأنت الذي تكسب. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت مخير في هذه الدنيا، إن شئت أن تقرأ القرآن فاقرأ، وإن شئت أن لا تقرأ فلا تقرأ، لكن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن أوصيك أخي وأوصي نفسي المقصرة بتلاوة القرآن والمداومة عليه والهمة العالية في ذلك. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من أعظم الناس همة في تلاوة القرآن. وأضرب لكم مثالا واحدا وعلى هذا المثال فقس. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أشد الناس عبادة، فقد كان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة، كل القرآن. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كاملا في ليلة؟ قال نعم يا رسول الله، ولم أرد من ذلك إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك لزائرك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. فقال إني أستطيع أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صم صيام داود، يعني فإنه كان أعبد الناس، صم يوما وأفطر يوما ولا أفضل من ذلك. ثم بعد ذلك قال له أما قراءتك للقرآن فاقرأ القرآن في شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في 20. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في 3. اقرأ القرآن في 7. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا تزد على 7. ثم جاءت رواية أخرى أنه قال اقرأ القرآن في 3 ولا تزد، فمن قرأ القرآن أقل من 3 لم يفقهه. إذن هذا الصحابي الجليل كانت عنده همة عالية، فكان يقرأ القرآن في 3. وغيرهم من الصحابة والتابعون وغيرهم يعني لهم قصص عجيبة، ولكن ليس هذا المقام مقام سرد للقصص. وإنما أردت بذلك أن أضرب مثالا أن هناك رجالا سبقوك إلى الله سبحانه وتعالى وبادروا بالأعمال الصالحة وأنقذوا أنفسهم وعملوا في الدنيا. فاعمل لجنات النعيم وطيبها، فاعمل لدار الخلد والرضوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الجنة، وأن يرفعنا وإياكم الدرجات العلى، وأن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم آمين. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الإقلاب، وقلنا أن الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة بغنة مع الإخفاء. وقلنا أن حرف الإقلاب هو حرف الباء، فإذا أتى أو أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الباء وجب عندنا الإدغام، وجب عندنا الإقلاب. فإذا أتت النون ساكن أو التنوين بعدها حرف الباء وجب عندنا الإقلاب. ومثاله سميع بصير، مثلا سميع بصير. فهذه وقد مثلنا في الحلقة الماضية بكثير من الأمثلة، لا داعي إلى تكرارها. نصل الآن إلى آخر حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. قلنا أن النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام: الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب، وعندنا الآن الحكم الأخير وهو الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي، ما معنى الإخفاء؟ الإخفاء في اللغة هو الستر. تقول أخفيت الكتاب، أي سترته عن أعين الناس. وفي الإصطلاح في المتعارف عليه بين أهل التجويد والقائمين المتخصصين في علم التجويد، قالوا هو الإخفاء النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة معه. أعيده وسوف أفصله كاملا بإذن الله. النطق بالحرف، يعني النون الساكنة والتنوين، النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني لا هو أظهار ولا هو إدغام، بالنص بينهم، عار عن التشديد، بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة معه. إن شاء الله سوف أفصله بعد قليل. ما هي حروف الإخفاء الحقيقي؟ حروفه هي بقية الحروف بعد حروف الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب، 6 و6 و1، بقى عندنا 15 حرف من الحروف الهجائية، وهي التي جمعها العلماء، وهو الإمام الجمزوري جمعها في هذا البيت في أوائل كلمات البيت الذي سأذكره. قال: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة. صف حرف الصاد، ذا حرف الذال، ثنى حرف الثاء، كم حرف الكاف، جاد حرف الجيم، شخص حرف الشين، قد حرف الدال، سما حرف السين، دم حرف الدال، طيبا حرف الطاء، زد حرف الزاي، في حرف الفاء، تقن حرف التاء، ضع حرف الضاد، ظالما حرف الضاء. هذه 15 حرفا هي بقية الحروف من أحرف الهجاء، وهي التي تمثل حروف الإخفاء. فإذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها واحد من هذه الحروف 15، وجب عندنا الحكم هو الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي. طيب، طبعا هناك أنواع من الإخفاءات، وهناك أنواع من الإدغامات، وهناك أنواع من الإظهارات. طيب، ولكن أنت احفظ معي هذه الإصطلاحات حتى في الحلقات القادمة إن شاء الله يعني نجمع بين هذه الإصطلاحات. فقلنا أن النون الساكنة فيها الإظهار الحلقي والإخفاء الحقيقي. طيب، الإظهار الحلقي والإخفاء الحقيقي. طيب، كيف أنطق الإخفاء؟ كيف أنطق الإخفاء؟ إذا راجعنا التعريف، إذا راجعنا التعريف، نقول أنه النطق بالحرف بصفة بطريقة بهيئة بين الإظهار والإدغام. فما نقول مثلا عندنا نون ساكنة بعد حرف السين في كلمة الإنسان، فما نقول الإظهار، فما نقول في حالة الإظهار الإنسان الإنسان، لأن أظهرنا النون ونحن نريد أن نخفي هذه النون ولا نظهرها. فقال بصفة بين الإظهار، بين الإظهار، فلا نقول الإنسان، قال النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام والإدغام، فلا نقول الإسان دخلنا النون بالسين الإسان، هذا أيضا غلط، ولكن بصفة بطريقة بهيئة بشكل طيب بين الإظهار والإدغام، فنقول هكذا الإنسان الإنسان. نعم كيف يكون هذا الإخفاء؟ طيب قلنا أنك تنطقه بهذه الهيئة. هناك يعني طريقة أخرى أو يعني المرحلة أخرى هي الأوضح، سنأخذها إن شاء الله ولكن بعد هذا الاتصال. نعم تفضلوا. أستاذ أقرأ؟ إيه حياك الله، اسمك الكريم؟ اسمك؟ عبد العزيز عمرو. أهلا أهلا عبد العزيز، كم عمرك يا عبد العزيز؟ 3 سنين. الله يحفظك يا رب ويجعلك من أهل القرآن. يلا تفضل اقرأ لنا من بداية سورة عبسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله وما يدريك وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. شوية عبد العزيز عبد العزيز قول في صحف مكرمة، حاول يعني تزيد شوية في الميم، في صحف مكرمة في صحف مكرمة تمام مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم جزاك الله خير يا عبد العزيز على هذا الاتصال وهذه المشاركة، قراءتك جيدة والحمد لله، فيها بعض الملاحظات طيب التي يعني مع الاستمرار إن شاء الله ستذهب. أوصيك أولا بملازمة شيخ معين طيب متقن، حاول تصحح عليه تلاوتك لأن قراءتك زينة بس تحتاج يعني مثل ما يقولون يعني بعض البهارات على هذه التلاوة. طيب كيف أنطق الإخفاء؟ قلنا أنك تنطق الإخفاء بصفة بطريقة بهيئة بين الإظهار والإدغام. طيب فلا تقول الإنسان أو كما تفضل الطالب من جاءك هذا خطأ أيضا، ولا تدغمه فتقول الإنسان ولكن بينهما فتقول الإنسان. المرحلة الثانية أنك تقرب لسانك من مخرج الحرف القادم، أنك تقرب لسانك من مخرج الحرف القادم، يعني عندنا حرف مثلا الجيم يعني من وسط اللسان مثلا، طيب فتقول من جاءك فتحاول أن تكون في من وسط اللسان قريبا من مخرج الجيم وتبقي الغنة معك، مثلا من صيام فتقول من صيام حرف الصاد من صيام، أو مثلا حرف التاء كنت حرف القاف من قال تلاحظ أنك عندما تقرب هذه النون الغنة تختلف معك صفتها، فتكون مرة مرققة ومرة يعني ليست مرققة كثيرا. طيب مثلا يعني هذه أمثلة على مسألة تقريب اللسان من المخرج. لذلك كان أحد مشايخي يقول الإخفاء ما سمي إخفاء إلا لأنه عبارة عن ستر، والستر لا يكون بشيء بعيد وإنما يكون بشيء قريب. فتقول مثلا سترت المصحف عن الأعين، طيب والمصحف هذا قريب لكني سترته عن الأعين بهذه الورقة. فأنت كذلك الحرف تستر النون الساكنة طيب أو التنوين، وتقرب لسانك من مخرج الحرف القادم سواء كان الصاد أو الذال. طيب مثلا الذال، قل إنما أنا منذر، قربت من مخرج الذال ولم أقل منذر وإنما قلت منذر. إذن هذه الملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى أنك تقرأه أو تطبق الإخفاء بهيئة بطريقة بين الإخفاء بين الإظهار والإدغام، ثم قال عار عن التشديد مثل ما مثلنا مع بقاء الغنة معه. والملاحظة الثانية هي أنك تقرب لسانك إلى مخرج الحرف القادم. ولذلك نبه العلماء على مسألة أنك تحذر من إلصاق لسانك بالثنايا العليا. الثنايا العليا هي الأسنان اللي فوق، طيب المقدمة من فوق. فلا تقول مثلا من جاءك فتلصق لسانك بالثنايا، تنطق عندنا نون ونحن نريد أن نخفيها. هذه من أهم الملاحظات. هناك خطأ آخر يرتكبه بعض الناس وخاصة الذين يستعملون النغمات، يعني حتى يأتي بالنغمة يمط قليلا في الغنة فيقول مثلا، وهذا يسمى المط يسمى الإشباع، إشباع الحركة، إشباع الحركة يعني كاملا يعني بزيادة مذموم وليس محمود. مثلا في ولو كنت فظا غليظ القلب، مثلا ولو كنت فظا مثلا فظا، طيب فيقول هذا القارئ ولو كنت ماذا يفعل؟ يمط ويمد الضمة في الكاف فيقول كنت، تولد عندنا ماذا؟ واو، وهذا مذموم. فتقول كنت كنتم، واضح؟ طيب ومن الأخطاء أيضا أنه يمد أيضا في الفتحة فيقول عنكم عنكم، وهي عنكم، فيمد العين فتنشأ عند فيمد فتحة العين فتنشأ عندنا ألف. طيب وكذلك مثلا منكم فيقول منكم، يعني يأتي بياء بين الميم بين الميم والنون، فهذا الإشباع وهذا التطويل مذموم. وقلنا أن خاصة هذا يكون عند أهل يعني القراءة بالإلغام الذين لا يطبقون أحكام التجويد على أنغامهم فيجعلون النغمة هو الحاكم وليس التجويد. طيب هناك أمثلة كثيرة للإخفاء، هناك أمثلة كثيرة للإخفاء. وبما أنهم أن حروف الإخفاء 15 حرفا ونحن سنطبق إن شاء الله على الإخفاء في كلمة واحدة والإخفاء في كلمتين من في النون الساكنة والإخفاء في التنوين من كلمتين، فالأمثلة إن شاء الله ستكون عندنا كثيرة جدا، وهذه الأمثلة إن شاء الله ستخرج عندنا في اللوحة المساعدة. فمثلا حرف الصاد عندنا في من قوله صف ذا ثنى، صف حرف الصاد من كلمة واحدة قول الله سبحانه وتعالى أنت مولانا فانصرنا فانصرنا، وتحاول أن تقرب لسانك من حرف الصاد. أنت مولانا فانصرنا. طيب، هذه في كلمة واحدة، النون والصاد في كلمة واحدة. مثالها من كلمتين، مثلا من صلصال من صلصال. لاحظتم كيف أني أقرب لساني من مخرج الصاد من صلصال. ومثاله مع التنوين في قول الله سبحانه وتعالى ريحا صرصرا ريحا صرصرا، هذا في حرف الصاد. وكثرة هذه الأمثلة إن شاء الله تفيدنا في طريقة تطبيق مسألة تقريب الحرف، تقريب اللسان إلى مخرج الحرف القادم. وتلاحظون إن شاء الله معي صوت الغنة كيف يختلف معي بين الحروف، وهذا أمر دقيق. إن شاء الله سنكمل هذه الأمثلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم. كتاب الله للأرواح روحه.